الأبرار. وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى. وقوم نوح والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشا. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فبأي هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون. فاسجدوا. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها